الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من استأجر أجيرا فعمل فيه المستأجر فزاد. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم أو لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة: باب من استأجر أجيرا فعمل فيه المستأجر فزاد، أي نما عنده وكثر مال هذا الأجير، فماذا يصنع به؟ وذكر رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث النفر الثلاثة من بني إسرائيل في قصتهم العجيبة عندما أطبقت عليهم صخرة وهم في غار، فأصبح قد أحكم الإغلاق عليهم في ذلك المكان، فأخذ كل واحد منهم يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بصالح عمله. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك صلوات الله وسلامه عليه لبيان ما في هذه القصة من عبرة عظيمة وعظة بالغة وما فيها من دلالة على أهمية الإخلاص لله تبارك وتعالى، وأن من أعظم الوسائل المقربة إلى الله تبارك وتعالى إخلاص العبد في عمله لله جل وعلا وابتغاؤه وجه الله بالعمل، بل إن الإخلاص إذا عدم ولم يوجد من العبد انقطعت الوسيلة ولم يبق بينه وبين الله تبارك وتعالى وسيلة. فالوسيلة قيامها إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، وألا يبتغى به إلا وجه الله عز وجل. وهؤلاء الثلاثة في هذا المصاب العظيم والبلاء الجسيم الذي حل بهم توسل كل واحد منهم بصالح عمله الذي قدمه وفعله ابتغاء وجه الله وطلب مرضاته سبحانه وتعالى. قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. قال بعض أهل العلم إن هذا الغار الذي انسد على هؤلاء بصخرة أغلقت فم الغار فلم يتمكنوا من الخروج هم أصحاب الرقيم، في قوله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. وجاء في بعض روايات هذا الحديث بإسناد حسنه الحافظ بن حجر في الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرقيم ثم ذكر هؤلاء الثلاثة أصحاب هذه القصة العجيبة العظيمة. وإذا كان كذلك فيكون في ذكر الرقيم إشارة إلى هذه القصة العجيبة العظيمة وما فيها من العبر البالغات والعظات العظيمة، وأهمية الإخلاص في الأعمال كلها، وأن الإخلاص منجاة للعبد عند الشدائد كما هو واضح في قصة هؤلاء النفر الثلاثة. فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. كل واحد يستحضر من عمله ما كان عظيما جليلا قام به مبتغيا به وجه الله سبحانه وتعالى طالبا لرضاه عز وجل، فيتوسل إلى الله عز وجل بذلك العمل الصالح: إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. والعمل لا يستقيم وصفه بالصلاح إلا إذا كان خالصا لله عز وجل وموافقا للهدي، وموافقا للهدي، فبدون هذين الشرطين لا يكون العمل مقبولا. أن يجتمع فيه توحيد الله عز وجل بالإخلاص وإفراده وحده بالعمل، وتجريد النبي المرسل بالاتباع بأن يسير وفق نهجه، ولا يكون العمل صالحا إلا بذلك، ولا يكون مقبولا إلا بذلك. ولهذا قال هؤلاء: تدعو الله بصالح أعمالكم، أي خالصها صحيحها قويمها. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. لا أغبق أي لا أقدم في الغبوق ما يقدمه لهم من غذاء من حليب، لا يقدم عليهما أحدا، لا أهل ولا مال. لا أهل يدخل تحته الزوجة والأولاد، ولا مال يدخل تحته الخدم، فلا يقدم على والديه أحدا، بل أول ما يبدأ إذا رجع في المساء بوالديه. وكان عنده أغنام يرعاها ويتتبع بها الأماكن الجيدة للرعي، ثم في المساء يحلب الغنم، وأول ما يبدأ يقدم لوالديه الغبوغ، مقدما للوالدين على غيرهما من أهل أو ولد أو خدم أو نحو ذلك. وهذا من عظيم بره بأبويه، ومن الأعمال الصالحة العظيمة. قال: كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. فنأى بي في طلب شيء يوما. جاء في بعض الروايات أن تأخره كان بسبب طلب الرعي، فكان مع الأغنام يبحث عن المرعى، وكل ما زاد في البحث نأى به المسافة عن مكان أهله ووالديه. قال: فنأى بي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى نام، أي تأخرت في المجيء في العشي، ولم أصل إلى البيت إلا وقد نام الوالدان. قال: فحلبت لهما غبوقهما، أي حلب لهما الحليب الذي اعتاد أن يقدم لهما في مثل هذا الوقت، فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، وأيضا كره أن يوقظهما من نومهما، لأن من المزعج للإنسان إذا استغرق في النوم أن يوقظ حتى لو كان إيقاظه للطعام. فمن بره بوالديه كره إيقاظهما، لأن هذا فيه إزعاج لهما، والنائم يكره أن يوقظ حتى لو كان إيقاظه من أجل الطعام إذا استغرق في النوم. وأيضا كره أن يقدم عليهما الأهل أو الأولاد أو الخدم. فلبست والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. بقي والقدح لم ينم، والقدح على يده ممسك به ينتظر أي لحظة يكون منهم استيقاظ، لأن الإنسان أحيانا يتيقظ من نومه. فبقي لا يتحرك هادئا ينظر إلى والديه متى لعله يستيقظ أحد منهم فيقدم لهم هذا الغبوق. واستغرق في النوم حتى برق الفجر وهو على هذه الحال، حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما. هذا عمله ذكره متوسلا إلى الله سبحانه وتعالى به، وتوسل إلى الله ببر الوالدين. ولا شك أن بر الوالدين من عظيم صالح الأعمال ورفيعها. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، وهذا فيه أن العمل لا يكون صالحا إلا إذا ابتغي به وجه الله. العمل لا يكون صالحا أي مقبولا مشكورا عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا ابتغي به وجه الله. ولهذا من يبر والديه ولم يقصد التقرب إلى الله بهذا البر لا يدخل هذا البر في صالح عمله، لأن من شرط دخول العمل في صالح العمل الذي يثاب عليه ويشكر الله العامل عليه أن يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإن لم يقصد التقرب إلى الله عز وجل لا يكون في داخلا في صالح العمل. والله يقول ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج، انفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج، رأوا النور، حصل شيء من الانفراج في هذه الصخرة لكنهم لا يتمكنون به من الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر اللهم كانت لي بنت عم، اللهم كانت لي بنت عم، كانت أحب الناس إلي، كانت أحب الناس إلي، يعني لها شأن عظيم في قلبه، قلبه متعلق بها يهواها وفي شغف. كانت لي بنت عم، وكانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني، أردتها عن نفسها فامتنعت مني، يعني عرض عليها وأبت، عرض عليها ذلك أكثر من مرة أن تمكنه من نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، أي أصابها شدة، أصابها فقر. وهذا فيه أن الفقر بلاء على الإنسان إلا إن سلمه الله وعافاه، وإلا كم من إنسان يدخل في منزلقات شنيعة قبيحة بسبب الفقر، قد يسرق مثلا بسبب الفقر، قد يغش ويخون ويخدع ويمكر بسبب الفقر والحاجة إلى المال، قد تمارس المرأة الفاحشة أو البغاء بسبب الفقر، إلا إذا سلمه الله سبحانه وتعالى بما آتاه من إيمان وتقوى لله عز وجل. وكل ما اشتدت الحاجة والفقر بالإنسان بدأ الشيطان يدخل عليه في تحصيل المال واكتساب المال. قال فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، على أن تخلي بيني وبين نفسها، يعني عرض عليها مبلغ كبير مقابل ما كانت فيه من حاجة وشدة وفقر، ففعلت وافقت لما هي عليه من حاجة وشدة، وكانت تتمنى المرة والثانية والثالثة، تتمنى كل ما عرض عليها، لكن اشتد بها الأمر، اشتدت بها الحاجة فقبلت. حتى إذا قدرت عليها جاء في بعض الروايات حتى إذا جلست بين شعبها الأربع. وانظر هنا كلامه السابق، تعلقه الشديد بها وحرصه، وطلبت منه هذا المبلغ فوفره لها وهو في شغف عظيم ورغبة شديدة. فلما تمكن منها وجلس بين شعبها الأربع قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، وفي بعض الروايات قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، ذكرته بتقوى الله عز وجل. ووقع هذا التذكير موقعه في قلبه، قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. الخاتم قولها لا تفض تقصد البكارة، بكارتها وصيانتها لفرجها وحفظها لفرجها، لا تفضه إلا بحقه، أي بنكاح صحيح بعقد صحيح إلا بحقه. أما هكذا استغلالا للحاجة واستغلالا للفقر، اتق الله لا تفعل ذلك. كانت تقول ذلك مع حاجتها وفقرها، واستجابت لشدة حاجتها للمال، لكن لما صار الأمر أوشك أن يكون حقيقة استولى عليها مقام المراقبة والخوف من الله سبحانه وتعالى، ونهرت وخوفته خوفا نبع من قلبها، ولهذا وقع موقعه في ذلك الرجل، قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن أكبر زاجر على الإطلاق يردع الإنسان عن المعاصي ويبعده عن الذنوب مراقبة الله سبحانه وتعالى، مراقبة الله جل وعلا. قريب من هذه القصة ما ذكره الحافظ بن رجب في كتابه شرح كلمة الإخلاص، أن أعرابيا راود أعرابية في الصحراء عن نفسها وقال لها مما تخافين؟ لا يرانا إلا الكواكب، ما أحد من الناس يرانا، أي شيء يخيفك؟ لا يرانا إلا الكواكب. فقالت له تلك الأعرابية وأين مكوكبها؟ ألا يرانا؟ أليس رب العالمين مطلع علينا خالق هذه الكواكب؟ فأكبر رادع للإنسان وزاجر له عن اقتراف الذنوب تذكره لاطلاع الله عليه وعلمه به، وأنه يسمع كلامه ويرى فعاله، وأنه لا تخفى عليه منه خافية، فذكرته بذلك، قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها. لما ذكرته هذا التذكير وخوفته هذا التخويف قام ونهض مع شدة التعلق وعظم الرغبة، ومنذ وقت طويل وهو حريص على هذا الأمر، لكن لما وقع جاء من هذا التذكير وقع موقعه في قلبه قام وانصرف عنها، قال وهي أحب الناس إلي، انصرفت حين انصرفت وقلبي متعلق وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها 120 دينار تركها لها، تركت الذهب الذي أعطيتها. انظر هذا العمل الصالح ما أجله وما أعظمه وما أشد موقعه، رجل في هذه الرغبة وهذا الحرص ثم يتمكن، ولا يمنعه من الفعل إلا خوف الله، لم يمنعه من هذا الفعل إلا خوف الله سبحانه وتعالى، ما ثم شيء آخر. وقع تذكيرها له بتقوى الله عز وجل من قلبه موقعا فقام وترك فعلتها الحرام، وترك أيضا لها الذهب. فجمع هنا جملة من الأعمال الصالحة، جملة من الأعمال الصالحة، أولا تحقيق الخوف من الله وتقوى الله عز وجل، ورأس العبادة خشية الله، وأيضا عفته وبعده عن هذه الفاحشة التي كان من وقتها حريص عليها ابتعد عنها وتركها خوفا من الله سبحانه وتعالى، وأيضا إحسانه إلى بنت عمه، ترك لها هذا المال، ترك لها هذه الدنانير، لم يقم ويأخذ دنانيره وإنما ترك لها هذه الدنانير، فهذا فيه إحسان لها، إحسان لبنت عمه الفقيرة. فجمع جملة من الأعمال الصالحة، قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، هذا توسل منه إلى الله بهذا العمل الذي قام به، فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الثالث: إن استأجرت أجراء، أي عمال يعملون عنده مقابل أجرة، فأعطيتهم أجرهم، كل واحد منهم أعطيته أجرا، غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، ترك الذي له وذهب. قيل في أو جاء في بعض الروايات أنه تركه لأنه ذكر لصاحب العمل أن عمله كان مضاعف وأعظم من عمل الآخرين، وإن كان شاركهم في الوقت إلا أن العمل مضاعف. وجاء في بعض الروايات أنه جاء في نصف النهار وشارطه على العمل بقية النهار، فعمل عمل رجل عمل من أول النهار فأعطاه أجرته لكامل النهار. فأحد العمال الحاضرين كما جاء في بعض الروايات قال: كيف تعطيه الأجرة من أول النهار وهو لم يعمل إلا من وسطه؟ قال: هو عمل مثل عملكم، وإن كان عمل فغضب هذا العامل وترك الأجرة. جاء في هذا بعض الروايات، المهم أنه ترك الأجرة، ترك الأجرة وأغضبه شيء وترك الأجرة وذهب. قال: فثمرت أجره. ثمرت أجره أي نميت ماله، ثمرت أجره أي نميت، شغلت المال الذي له، ثمرت أي نميته، ثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، حتى كثرت منه الأموال. هذه أجرة عامل ليوم واحد، أجرة عامل ليوم واحد فقط ثمره. انظر ماذا كان هذا الذي أجرة يوم واحد. وتجد الآن كثير من الناس لا سيما الشباب يقف عن العمل تماما عاطلا، يقول: ما عندنا رؤوس أموال وكيف نعمل وكيف إلى آخره. هذا أجرة يوم واحد، انظر إذا جاءت البركة من الله سبحانه وتعالى كيف يكون هذا المال. قال: فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري، أعطني حقي الذي عندك. فقلت له: كل ما ترى من أجرك، من الإبل والبقر والغنم والرقيق، كل من أجرك، بقر وغنم ورقيق وإبل، خير كثير، كله من أجرة يوم واحد نماها شغلها، فبارك الله سبحانه وتعالى فيها، تكاثرت تكاثرت فأصبحت أغنام وإبل ورقيق وغنم. فقال له: كل ما ترى من أجرك، كل هذه الأشياء التي تراها أمامك كلها من أجرك، الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي، لا تستهزئ بي، أنا أريد حقي وأعطني حقي. ظنوا ما صدق، ظنوا يستهزئ، كل هذه الأموال من أجرة يوم واحد، ظنه ساخرا مستهزئا. قال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه، فأخذه كله فاستاقه، فلم يترك منه شيئا، فلم يترك منه شيئا. هذا عمل صالح، عمل صالح من عظيم ما يكون في الأعمال الصالحة. قارن هذا العمل الصالح بالظلم الذي يقع لكثير من العمال، ويقع لهم ظلم عظيم جدا، وأحيانا يقع الظلم سبحان الله من أشخاص يملكون الملايين، وهذا عامل ما عنده شيء، يأتي عنده ويحفر ويعرق وينصب ويتعب، ثم يطلب أجرته فيماطله ولا يعطيه حقا، وهذا ما عنده شيء العامل أصلا، ربما أجرته إذا أخذها اشترى بها طعام يومه، وذاك يملك الملايين ولا يعطيه أجرته. فهذا الرجل لما ذهب صاحب هذا المال حفظه له وأخذ ينميه واجتهد في تنميته كأنه ماله، وتكاثر وبارك الله سبحانه وتعالى فيه بركة عظيمة، ولما جاء صاحب المال أعطاه إياه. قال: اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يعطى في الرقية. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا به. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدرك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما يعطى في الرقية، أي ما يعطى من أجر مقابل الرقية. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان أنه لا بأس إذا أخذ أجرا مقابل الرقية. والحديث الذي ساقه فيه ما يدل على ذلك، لكن مما ينبه عليه في هذا المقام أنه لا يعرف إطلاقا في هدي السلف من كان جالسا متخصصا في هذا الأمر، يقصده الناس من كل مكان ويقرأ عليهم ويدفعون له الأموال، هذا لا يعرف في هدي السلف رضي الله عنهم وفي طريقتهم إطلاقا. ولكن إذا حصل شيء من هذا وقرأ وأعطي على ذلك مقابلا، له أن يأخذ هذا المقابل، وإن لم يأخذ المقابل وترك الأمر إحسانا وحرصا على منفعة أخاه المسلم، فلا شك أن هذا خير له وأعظم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. أما أن يجلس للقراءة والناس يتوافدون عليه ويقرأ وكل قراءة لها مقابل، وكذلك ما يقرأ لهم في الجوالين أو الدوارق أو نحو ذلك، حتى يذكر عن بعضهم أن يقسم هذه القوارير التي يبيعها على من يأتي إلى أقسام، يقول: هذه قيمتها كذا لأن القراءة فيها مركزة، وهذه قيمتها كذا لأن القراءة فيها ما هي مركزة، تبغى قراءة مركزة بكذا وقراءة غير مركزة بكذا. هذا كله ما له أصل إطلاقا في هدي السلف طريقة السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن الإنسان جالس لا يعرف إلا بهذا الأمر والناس يتوافدون عليه من أجل، هذا ما يعرف أبدا فيه. لكن كون الإنسان قرأ على أحد ونفعه الله سبحانه وتعالى به وأعطاه على ذلك أجرا ومقابلا، لا حرج في أخذه لذلك المال. قال عن أبي سعيد أي الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، أي طلبوا من أهل ذلك الحي أن يضيفوهم، فأبوا أن يضيفوهم، امتنعوا من الضيافة، مضوا. فلدغ سيد ذلك الحي أي رئيسهم مقدمهم لدغ، واللدغة تكون من العقرب أو الحية، وانتشر فيها السم وتأذى وتوجع من ذلك، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه من العلاجات التي عندهم والأدوية، ما استفاد. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم، جاء في بعض الروايات ما يفيد أن ذلك هو نفسه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فقال بعضهم: نعم والله إني لراقي، والله إني لراقي، أي أحسن أن أرقي، أحسن أن أرقي. قال: والله إني لراقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. انظر الآن أبو سعيد في قصة هذه، إنما طلب الجعل لأنهم ما ضيفوهم، هم بحاجة إلى الضيافة وعرضوا عليهم أن يضيفوهم فأبوا، ولم يطلب الجعل إلا لكونهم لم يضيفوهم، لم يطلبه ابتداء. قال: فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، على قطيع من الغنم، قيل إن عدد هؤلاء النفر 30، فصالحوهم على 30 على عددهم كما جاء في بعض الروايات. فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، أي لا يزيد على فاتحة الكتاب، لا يزيد على فاتحة الكتاب، يقرأ وينفث بالفاتحة فقط. قال: فكأنما نشط من عقال، ما إن انتهى من القراءة قام ذلك الرجل كأنما نشط من عقال، يعني كأنه كان مشدود بعقاله ومربوط وخلي عنه، فقام لا يشتكي من شيء. فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه، أي ما به علة. فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، أي أعطوهم إياه وافيا. فقال بعضهم: اقسموا، فقال بعضهم اقسموا، لأن الذي رقى وهو أبو سعيد قال: ما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا، يعني حتى تجعلوا لنا جعلا، ما قال تجعلوا لي، حتى تجعلوا لنا جعلا. قال فقال بعضهم اقسموا هذا المال، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا به. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية. وهذا يستفاد من فائدة عظيمة جدا، أن الفاتحة رقية، أن الفاتحة رقية، وتسمى الرقية وتسمى الشافية، جعل الله سبحانه وتعالى في هذه السورة شفاء عظيما. وإذا كان القرآن كله شفاء فكيف بأم القرآن التي أعظم سور القرآن وأجلها على الإطلاق. قال وما يدريك أنها رقية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك تعظيم لهذا الأمر، أن هذا أمر عظيم وفقك الله سبحانه وتعالى إليه. ثم قال قد أصبتم، اخسموا واضربوا لي معكم سهما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إقرار منه لأخذهم هذا الجعل لقاء القراءة على اللديق، وهذا اللديق كان كافرا ليس بمسلم، وهذا يستفاد منه صحة الرقية والقراءة على الكافر، ولا سيما إن قصد بذلك تأليف قلبه، إن قصد بذلك تأليف قلبه. وأذكر قصة لأحد المعاصرين، بلغه عن أحد الكفار ممن كان له معه تعامل، شيء من التعامل الدنيوي، فبلغه أنه أصيب بمرض وله وقت في المستشفى، فسافر إليه إلى بلده ودخل عليه في المستشفى، فتعجب مجيئه، قال هل لك حاجة في البلد، عندك مصلحة في البلد؟ قال لا، أنا بلغني أنك مريض وجئت أعودك، وأخذ يقرأ عليه وشفاه الله سبحانه وتعالى بتلك القراءة، فكان ذلك سببا لإسلام ذلك الرجل وحسن إسلامه، كان سببا لإسلام ذلك الرجل وحسن إسلامه، حتى إنه زار هذا الرجل الذي أسلم المدينة، بعض الإخوة رتبوا لقاء لي به وزيارة لكن ما تيسر، فقراءته القراءة عليه وعيادته لعل الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك سببا في هدايته ودخوله في هذا الدين، هذا أمر لا شيء فيه، وهذه القصة تدل على ذلك. ومما تدل عليه هذه القصة أن رزق الإنسان الذي كتبه الله له وقسم له إذا كان في يد أحد وامتنع، إذا كان في يد أحد وامتنع من إعطائه، لا بد أن يهيئ الله من أسباب التي يصل فيها إلى هذا العبد الرزق الذي قسمه الله. وهؤلاء لهم رزق في هذه القرية، ولكن امتنع أهل القرية من إعطائهم هذا الرزق، فقدر الله أن يلدغ ليس واحد من أفراد القرية وإنما الرئيس أهم شخص في القرية، وبحثوا له عندهم في القرية علاج ما وجدوا، حتى ألجأهم الأمر إلى اللحوق بهؤلاء الرهط يسألوهم هل عندهم من علاج، هل عندهم من دواء، فتيسر هذا الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى، وكان سببا لأخذ رزقهم الذي كتبه الله سبحانه وتعالى في هذه القرية، وأبى أهل القرية أن وامتنعوا أن يعطوهم إياه. والشاهد من القصة للترجمة جواز أخذ الأجر أو المال مقابل الرقية. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب عسب الفحل. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. قال باب عسب الفحل. عسب الفحل أي الأجرة التي يأخذها صاحب الفحل، الأجرة التي يأخذها صاحب الفحل مثل أن تيسا أو ثورا أو حصانا، ف ما يأخذه مقابل أن ينزو على الأنثى، مقابل أن ينزو على الأنثى فتحمل، لأن ما كل من يملك مثلا شياه أو غنم أو خيل ما قد لا يكون عنده مثلا ذكر ينزو على هذه الأناث حتى تحمل، فإذا احتاج شخص إلى ذلك فهل لصاحب التيس أو الثور أن يأخذ مقابلا على ذلك عسب الفحل، هذا يسمى عسب الفحل، والمراد بعسب الفحل أي إعطاء الكراء، إعطاء الكراء على الضراب الذي هو نزو الفحل على الأنثى. فهل له أن يأخذ مالا مقابل ذلك؟ هل له أن يأخذ مالا مقابل ذلك؟ قال عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، نهى عن عسب الفحل، نهى عن عسب الفحل أي عن الكراء الأجر أن يؤخذ مقابل نزو الفحل على الأنثى، نهى عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وهذا النهي أولا لأن هذا الأمر ليس من مكارم الأخلاق، ليس من مكارم الأخلاق أن يأتي الإنسان إلى آخر بشاة له يحتاج إلى أن ينزو عليها الفحل لتحمل، أو ببقرة يحتاج أن ينزو عليها الثور لتحمل فيأخذ عليه مقابل أو يشارط كم تدفع مقابل ذلك. والأمر الثاني أن هذا المال يأخذه على شيء فيه جهالة، لأنه قد يحصل مثلا حمل وقد لا يحصل حمل، قد ينشط الثور وقد لا ينشط، الأمر ليس متحققا فيه المصلحة لهذا الرجل، فليس مكارم الأخلاق، ومن جهة أخرى أيضا فيه الجهالة وفيه الغرر، فيكون تسليم الأجرة مقابل شيء غير محقق، تسليم الأجرة على شيء غير محقق. ولهذا جاء النهي عنه في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا ينتهي كتاب الإجارة، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأنبه قبل أن أختم بأن درس العصر يتوقف إلى يوم الاثنين، يعني يوم الاثنين سيكون فيه تدريس، أما السبت والأحد سيكون الدرس فيهما متوقفا، وأعود للتدريس درس العصر بعد العصر. ودرس الفجر كما هو معتاد الجمعة والسبت لا يوجد درس، أما الأحد صباحا فسيكون درس بعد صلاة الفجر في كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.